عبد الحليم حافظ وأغنية أنا لك على طول. من وراء قلبك مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني اقاسي نار حبك اقاسي نار حبك انا لك على طول خليك ليا وتعين مني وطول عليا وخد الاتنين واتقل فيا من اول يوم ما راح من سيداتي وسادتي.